بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. قال الإمام قوام السنة في الحجة في بيان المحجة، قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: العقل على ثلاثة أوجه: عقل مولود مطبوع، وهو عقل ابن آدم، وهو عقل ابن آدم الذي به فضل على أهل الأرض، وهو محل التكليف والأمر والنهي، وبه يكون التدبير والتمييز. والعقل الثاني عقل التأييد. عقل إيه؟ التأييد. التأييد. نعم. عقل التأييد إيش بعد؟ عفى الله عنك. والعقل الثاني عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان معا، وهو عقل الأنبياء والصديقين، وذلك تفضل من الله تعالى. والعقل الثالث هو عقل التجارب والعبر، وذلك ما يأخذه الناس بعضهم من بعض. ومن هذا قول من قال: ملاقاة الناس تلقيح العقول. وقال بعض أهل المعرفة: مقدار العقل في المعرفة كمقدار الإبرة عند ديباج أو خز. شغل. وقال بعضهم عفى الله عنك. وقال بعضهم مقدار. وقال بعض أهل المعرفة: مقدار العقل في المعرفة كمقدار مقدار العقل في المعرفة كمقدار الإبرة عند ديباج أو خز، فإنه لا يمكن لبس ديباج أو خز إلا أن يخاط بالإبرة، فإذا خيط بالإبرة فلا حاجة لها إلى الإبرة. كذلك تضبط المعرفة بالعقل، لا أن المعرفة تحصل من العقل أو تثبت به. واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة إلى هنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. العقل قد يراد به القوة الغريزية التي ركبها الله في العقلاء المميزين، وهو الذي يحصل به التمييز، الفرق بين الإنسان والحيوان. والله قد ذكر العقل وذكر العقلاء إن في ذلك لآية أو لآيات لقوم يعقلون. قال سبحانه: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ففيه التمييز، وهذا يحصل فيه، وهذا قدر مشترك. العقل الغريزي قدر مشترك بين سائر الناس، وهو الذي يعبر عنه بالفؤاد ويعبر عنه بالعقل بالقلب. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وعقل آخر كما يذكر المؤلف، وهو البصيرة والعلم الذي يمد الله به من شاء من أنبيائه وعباده وأوليائه، فعندهم من الفرقان بين الأضداد، بين الخير والشر والنافع والضار والحق والباطل، ما ليس عند غيره. ولكن بما جعل الله بما جعل الله فيهم من يعني العقول يدركون ما نزل إليه. والثالث اللي يشير إليه هو العقل الناشئ عن التجارب. فالناس فالإنسان يكون عنده إدراك لأشياء كثيرة نتيجة التجارب، بالتجارب يعرف أن هذا نافع، بالتجارب يعرف أن هذا ضار يتجنب، يعرف أن هذا الإنسان شرير، يعرف بالتجربة لا بمجرد العقل الفطري هناك. فهذه إدراكات، وهذا يرجع إلى ما يسمون في عقل غريز وعقل مكتسب. فالعقل الغريز هو الإدراك المركوز في فطرة الإنسان، وهو العقل المشترك. وعقل مكتسب، مكتسب بالتجربة. وعقل موهوب، وهو ما عند الرسل والمؤمنين من الفرقان، والذي يفرقون به بين المختلفات. وكل ذلك عطاء من الله. العقل الغريزي هو موهوب للإنسان، ركبه الله فيه وجعله في كيانه، كما جعل فيه السمع والبصر. كثيرا ما يمتن الله على العباد بهذه النعم الثلاث: السمع والبصر والعقل الذي يذكر بلفظ الفؤاد. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولكن العقل الغريزي والسمع والبصر إذا يمد الله صاحبها بالإيمان وبالعلم وبعلم الوحي، صار أهلها فيها كالبهائم. ولهذا يقول الله في الأمم الكافرة: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. السمع الذي هو مجرد إدراك الأصوات بالأذن، والبصر الذي هو إدراك المرئيات بالعين، وإدراك الأشياء بالفؤاد بالعقل، إدراك الأشياء المختلفة الحسية وغير الحسية، هذا مشترك بين الناس. أما الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والنافع من الضار وما يحبه الله ويرضاه أو يسخطه ويبغضه، فهذا لا سبيل إلى معرفته خصوصا على وجه التفصيل إلا بالوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فمثلا الكافر عنده العقل الأول اللي هو الغريزي الذي يميز به، وعنده من العقل الثالث وهو العقل الناشئ عن التجارب. وتقوى الله من أسباب أن يهب الله للعبد عقلا يميز به بين ما يحبه الله ويرضاه ويسخطه ويبغضه، بين النافع والضار. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولهذا سمى الله العلم الذي بعث الله به الرسل سماه نورا. نعم. عفى الله عنك. قال: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وجعلوا إيش؟ الاتباع والمأثور. الاتباع. نعم. عفى الله عنك. وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. يعني يجب أن يكون الوحي والسمع، الأدلة السمعية الشرعية يجب أن تكون حاكمة على العقل، يكون العقل تبعا. وهذا يظهر بالتعارض، إذا حصل تعارض فيجب اتباع ما دل عليه الشرع، والتعارض الذي بين العقل والشرع هو أيضا فيما يبدو، وإلا كما قرر أهل التحقيق إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فالعقل مع الشرع إما أن يكون شاهدا مؤيدا مصدقا، وإما أن يكون واقفا لا يدل على نفي ولا على إثبات. فالرسل لا يأتون به يعني في في في العقائد وفي العلوم، لا يأتون بما يقتضي العقل إحالته، أي ما يدل العقل على أنه مستحيل. لا، إما أن يأتون بما يشهد العقل بصحته، أو لا يكون فيه دلالة على إثبات ولا على نفي. نعم. عفى الله عنك. ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله تعالى وما تعبد الناس به من اعتقاده، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق، وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل هذا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: وليحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم نقول لهذا القائل الذي يقول بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه: أخبرنا إذا أتاك أمر من الله يخالف عقلك فبأيهما تأخذ، بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟ فإن قال بالذي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام، وإن قال آخذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله، وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا، وما لم نعقله قبلناه استسلاما وتسليما. وهذا معنى قول القائل من أهل السنة: إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. فنسأل الله التوفيق فيه والثبات عليه، وأن يتوفانا على ملة رسوله صلى الله عليه وسلم بمنه وفضله. فصل. إلى هنا ينتهي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المهم إن الهدى هو ما بعث الله به رسوله ليخرج بهم من شاء من الظلمات إلى النور، ويهديهم الطريق الموصل إليه سبحانه. فما بعث الله به رسوله تضمن التعريف برب العالمين، تعريف العباد بربهم، تعريفهم بالطريق الموصل إليه، وتعريفهم بمآلهم ومنتهاهم، وما أشار إليه المؤلف من عذاب القبر ونعيمه والجنة والنار، كما قال: لا تدرك عقولنا كنهها وحقائقها. فعلينا الإيمان بها، وهذا هو حقيقة الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، يعني فالله لم يتعبد عباده بالإيمان بالمحسوسات التي يشترك الناس كلهم في العلم بها ويدركون بحواس، إنما تعبدنا بالإيمان بما أخبرنا به في كتابه وأخبر بها رسوله مما يتعلق بذات الرب وصفاته، أو يتعلق بالغيوب الأخرى كالملائكة والجنة والنار. فنحن ندرك معاني هذه الأمور، ولكننا لا ندرك حقائقها وكنهها وكيفيتها على ما هي عليه. فعقل الإنسان محدود قاصر في الأمور الغيبية. الأمور الغيبية منها ما لا يدركه العقل أصلا ولا وليس فيه ما يدل عليه، ومنها ما لا يدركه على ما هو عليه، ما لا يدركه حقيقة. فمعرفة الله تحصل يعني بالعقل، وكذلك البعث والنشور. ولهذا أصول العقائد كالتوحيد والنبوة والمعاد تدرك بأدلة عقلية، بدلائل عقلية. ومن ذلك أن الله نصب هذه الآيات الكونية دالة على وجوده وعلى علمه وعلى قدرته وعلى عدله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم يا